على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حكمي. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا. اليوم هو يوم الخميس، اليوم السادس من شهر سبتمبر للعام 2012، والذي يوافق اليوم التاسع عشر من شهر شوال للعام 1433 من الهجرة، مع الحلقة رقم 22 من منتهى الطرب. نلتقي. على هندسة الهواء معي زميلي حسام فاروق. في البداية اسمحوا لي بتهنئة بميلاد الإعلام الكبير الأستاذ صالح مهران، كان عيد ميلاده 5/9. كل سنة وحضرتك طيب. في بعدين تعليق من دكتور مروان منصور. في الحلقة 20 من منتهى الطرب بتاريخ الخميس 23 أغسطس أذيعت أغنية محمد عبد المطلب بتاخدني الأيام، وذكر في حينها أنها من تلحين الفنان سهيل عرفة. وردني أمس اتصال من الأستاذ أحمد ببص الصحفي والمؤرخ الموسيقي السوري المعروف، يهدي فيه سلامه إلى أسرته وأصدقاء البرنامج ويصحح المعلومة، مؤكدا أن الأغنية من تلحين الفنان السوري عبد الفتاح سكر، أما الكلمات فللشاعر السوري عيسى أيوب، لذا اقتضى التنويه والتصويب. وشكرا. شكرك دكتور مروان، شكر الكبير للأستاذ الصحفي والمؤرخ الموسيقي السوري أحمد ببص. ولولا الخطأ ما كان الصواب. عمنا بقى دكتور حسن عبد الحافظ، من فضلك المعلومة تعامل معها، عارف اني تعبك، ربنا يخليك. الفنان الأستاذ رضا خليل بيفكرني بذكرى خالد الذكر سيد درويش. في حاجات كتير يا أستاذ رضا مفيش إيد إلى هذه اللحظة يعني امتدت ليها ولمستها بما فيهم أنا، يعني حاجات كتير قوي لسه ما تعرضتش على الأسماع، وربنا ييسر الحال إن شاء الله تكون. حضرتك مركز، انا واضح ان حضرتك مركز مع الاوبريت تحديدا، وكان لك طلب بالنسبة للاوبريت ملك مدام باترفلاي، ده مدته 47 دقيقة، فصعب ان يتزع هنا اعتقد، يعني نوعا ما ربنا سهل نشوف يعني بعدين. فيه عبد العزيز محمود، كان فيه مستمع كريم اتصل بي وبيسأل هو صعيدي ولا اتولد في بورسعيد؟ هرد عليك عمليا بسرعة كده، من فضلك يا حسام نسمع كده اللقطة دي. بالمناسبة أستاذ عبد العزيز، على ما أعتقد أنت صعيدي أصلا، يعني أنا من حرزات الغربية مديرية سوهاج. لكن عشت في بورسعيد فترة. مولود في بورسعيد. يمكن عشان كده أنت بقى بتحب الصعيد. أنا بموت فيه. طيب نسمع الأغنية مع بعض. ويسعدني لو شاركوني الحبايب كده و اخواننا من القوات البرية عندكم. انا تغنوا مع الاستاذ عبد العزيز. ايه رايكم في الحكاية دي؟ زي ما حضرتك سمعت، من الحرزات الغربية من سوهاج، وتولد في بورسعيد. بنكمل محاضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، للتواصل من خلال خدمة الرسائل القصيرة 9 11 79، لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. فقرتنا بسرعة لمن يرد المتابعة، في فقرة خصصناها للشاعر الكبير أحمد شفيق كامل، نحتفي بميلاد محمد حسن الشجاعي، رحيل ملك، رحيل رضا حمدي الملحن، والملحن محمد عبد العليم، بالإضافة للساعة مع طلبات حضراتكم، ربنا ييسر الأمور. يعني البداية مع أحمد شفيق كامل، تعالوا في البداية بسرعة كده هنسمعوا في لقاء من حفل رابطة أبناء قصر النيل من دار سينما ريفولي لصوت العرب. كان الحفل ده أقيم، وأقيم يوم 28 يناير 1960. نسمع جزء من اللقاء ده. أيها السادة، قبل أن نترك الأثر الذي تركه في نفوسنا المطرب الفنان عبد الحليم حافظ وهو يغني حكاية شعب، نحب أن نمضي بعض الدقائق مع مؤلف هذه الحكاية الفنان أحمد شفيق كامل. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير يا فندم. والله احنا بالمناسبة ديت نحب ان انت تحكي لنا الانفعالات والانطباعات اللي ظهرت ودفعت قرحتك ان انت تنظم هذه القصة الطويلة، قصة صراعنا مع الاستعمار في حكاية شعب. والله يعني الدوافع هي اللي بتعيش في قلب وفي فكر كل مواطن عربي عاش في الفترة اللي قال عنها الرئيس جمال عبد الناصر اننا جيل على موعد مع القدر. ففي الواقع كل مواطن بيحس هذا الاحساس لانه شاف او عاصر فترة من فترات الظلم، والحمد لله كانت في اخر مراحله، وفي نفس الوقت عاش وشاهد مولد الحرية ومولد الانتصارات ومولد اليقظة اللي انبعثت في الشعب العربي كله. طيب يا أستاذ أحمد، أنت على طول بتكتب أغاني لها الطابع السياسي؟ والله مش دايما، إنما هو ربنا موفق، يعني بتسمع أنت الحاجات السياسية أكثر يمكن من الحاجات التانية. أنا شايف معاك كلمات أغنية عاطفية، إيه هي الأغنية دي؟ والله يعني هي أغنية بلحنها الأستاذ عبد الوهاب، وأنا قريت في الجرائد أخيرا أنه حيقدمها للسيدة أم كلثوم. والأغنية دي بتتناول إيه؟ والله هي أغنية عاطفية يعني عادية، يعني بتحكي برضو تجربة عاطفية يعني. ممكن نقرأ كلماتها؟ والله ما فيش مانع، هي عنوانها انت عمري، وبتقول شوقوني عينيك لايام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع احسبوه ازاي عليا، انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه، قد ايه من عمري قبلك راح وعدى يا حبيبي، قد ايه من عمري راح راح كأن العمر قبلك ليلة واحدة، ليلة من دمعي ومن نار الجراح، ابتديت دلوقتي بس احب عمري، ابتديت دلوقتي اخاف للعمر يجري، ابتديت دلوقتي بس احب عمري، ابتديت دلوقتي اخاف للعمر يجري، كل فرحة اشتقتها من الدنيا قبلك جت على قدومك يا روح القلب تسري، ده انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه. افتكر كفايه يعني. طيب يا استاذ احمد احنا متشكرين ونتمنى لك التوفيق دايما في اعمالك الادبيه. الف شكر يا استاذ جمال. وبعد هذه الوقفه ايها الاخوه نعود بكم الى الفاصل الاخير الذي سيقدمه المطرب الأستاذ محمد عبد المطلب. سيغنينا الأستاذ محمد عبد المطلب بعض أغنياته، فيغنينا أولا أغنية بصعب على روحي من كلمات مرسي جميل عزيز ولحن أحمد صدي، وبعد ذلك نستمع إلى أغنية أوصف لك مقدرش من كلمات محمد الفيومي. ظهر الآن على المسرح الأستاذ عبد الحليم حافظ. دلوقتي هتسمعوا من فضلك. دلوقتي هتسمعوا أستاذنا وزميلنا المطرب الكبير الأستاذ محمد عبد المطلب. انا فضلت اسيب الفقرة دي لانها نادرة نوعا ما. عبد الحليم بيقدم محمد عبد المطلب. الحفلة دي كان من اهم ما يميزها بالنسبة لعبد الحليم انه كانت حكاية شعب للمرة التانية، وغناها في حوالي نص ساعة، وغنى معها برضو فوق الشوك. بنتابع مع حضراتكم احيائنا لذكرى رحيل الشاعر الكبير احمد شافق كامل. هنسمع محمد عبد الوهاب في اغنية تحت القنابل وفوق البارود. الاغنية كتبها احمد شافق كامل، لحن والغناء محمد عبد الوهاب، وده كان مشروع لحن على العود عقب العدوان الثلاثي على قناة السويس عام 56. بعتذر لحضراتكم عن الكواليتي بتاع الأغنية، مش الكواليتي اللي تعودنا عليه في منتهى الطرب، بس دي كانت المتاحة معنا. بنتابع مع حضراتكم حين لذكرى الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل. باسم مين يا خارجين على الشعب، باسم مين؟ أم كلثوم، أحمد شفيق كامل، ورياض السنباطي. وكانت عقب الانفصال عن سوريا. التسجيل ده تم يوم 4 أكتوبر 1961. الشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين. باسم مين؟ باسم مين يا خارجين الشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين، ولا باسم الشعب والشعب البطل منكم بريء؟ مستحيل تثبت قلوب المولى كما عبرين، مستحيل تثبت قلوب المولى كما عبرين، مستحيل تثبت قلوب المولى كما عبرين، مستحيل تثبت قلوب المولى كما عبرين. يا خارجين عالشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم مين؟ حطم كل فتنة ضد أمرك. فتحة يحرس وحدته ويفرد وقوده. اسمعوها وسمعوا المستعمرين، اسمعوها وسمعوا المستعمرين. مستحيل تفرد قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تفرد قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تفرد قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تفرد قلوب المولى جمع الطريق. يا خارجين عالشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم مين؟ أعتقد أنها ندرة باسم مين، أحمد ندرة الإذاعة أحمد شفيق كامل ولحن رياض الصنباطي. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. في 10 نوفمبر 56 الملحن عفيف رضوان سجل للإذاعة أغنيتين، واحدة بصوت نجاح سلام يا بورسعيد سماكي نار تزيب الحديد، وغنى هو بصوته أغنية من بيت لبيت. أغنية من بيت لبيت كتبها أحمد شفيق كامل، اللحن والغناء لعفيف رضوان زائد المجموعة. زي ما قلت لحضراتكم اتسجلت يوم 10 نوفمبر 56، اتعمل إعادة في يوم 13 ويوم 21 نوفمبر. نسمع عفيف رضوان والمجموعة في أغنية من بيت لبيت. من شبر لشبر الدار والغيط في الدار والغيط، وقفلهم مط وقفلهم مط، مش هنسلم مش هنسلم مش هنسلم، وإحنا طريقنا طريق النار النار النار النار. الشعب بأرواحه مع جيشه في كفاحه بشبابه وسلاحه بشبابه وسلاحه، الشعب بأرواحه مع جيشه في كفاحه بشبابه وسلاحه بشبابه وسلاحه. ايد واحدة روح واحدة، مش هنسلم مش هنسلم مش هنسلم، ايد واحدة روح واحدة، مش هنسلم مش هنسلم مش هنسلم، واحنا طريقنا طريق النار النار النار النار. من بيت لبيت من بيت لبيت، من شبر لشبر من شبر لشبر، الدار والغيط الدار والغيط، وقفلهم مر وقفلهم مر، مش هنكلم مش هنكلم مش هنكلم، واحنا طريقنا طريق النار النار النار النار. نستنيهم وقبرهم تناديهم، هنبيدهم ونزيلهم ونزود لاليهم، الموت مستنيهم وقبرهم تناديهم، هنبيدهم ونزيلهم ونزود لاليهم. ايد واحدة روح واحدة، مش هنسلم مش هنسلم مش هنسلم، ايد واحدة روح واحدة، مش هنسلم مش هنسلم مش هنسلم، واحنا طريقنا طريق النصر النصر النصر النصر. من بيت لبيت من بيت لبيت، من شبر لشبر من شبر لشبر، الدار والغيط الدار والغيط، وقفلهم مط وقفلهم مط، مش هنسلم مش هنسلم مش هنسلم، واحنا طريقنا طريق النصر النصر النصر النصر. كم ظالم الظالم قبليهم ايه طالع زيهم بكفاحنا وجهادنا ثانينا وهنفديهم كم ظالم قبليهم جه طالع زيهم بكفاحنا وجهادنا ثانينا وهنفديهم ايد واحدة روح واحدة مش هنسلم مش هنسلم مش هنسلم ايد واحدة روح واحدة مش هنسلم مش هنسلم مش هنسلم واحنا طريقنا طريق النصر النصر النصر النصر من بيت لبيت من بيت لبيت من شبر لشبر من شبر لشبر الدار والغيط في الدار والغيط واقفه لهم مصر واقفه لهم مصر مش هنسلم مش هنسلم مش هنسلم واحنا طريقنا طريق النصر النصر النصر النصر جهادنا حيرانا وبنصره حينصرنا بيكون كل حنانا المولى اللي معانا في جهادنا حيرانا وبنصره حينصرنا بيكون كل حنانا ايد واحدة روح واحدة مش هنسلم مش هنسلم مش هنسلم ايد واحدة روح واحدة مش هنسلم مش هنسلم مش هنسلم واحنا طريقنا طريق النصر النصر من بيت لبيت من شبر لشبر من شبر لشبر الدار والغيط في الدار والغيط واقفلهم مصر واقفلهم مصر مش هنسلم مش هنسلم مش هنسلم واحنا طريقنا طريق النصر النصر النصر النصر. عفيف رضوان والمجموعة في أغنية من بيت لبيت. أحمد شفيق كامل اللحن والغناء لعفيف رضوان. وننتقل للجانب العاطفي شوية مع سهير حشمت وآه من ليالي. أحمد شفيق كامل اللحن لسعيد عزت سجلت يوم 10 يناير 75. تم إجازة الأغنية في 16 يناير 1975 مع سهير حشمت وآه من ليالي. Thank you. سهير حشمة وآه من ليالي أحمد شفيق كامل ولحن سعيد عزت. الختام مع الأغنية الدينية في آخر فقرة لينا من فقرات أحمد شفيق كامل الشاعر الكبير عليه رحمة الله، مع محمد الموجي من تلحينه وكلمات أحمد شفيق كامل رباه عبد ضعيف. ده كان دعاء من ضمن أدعية الختام اللي سجلت لإذاعة الشرق الأوسط في الفترة من 28 ل 31 يناير عام 1995. اللي أشرف على الموضوع ده كان الأستاذة نادية صالح. محمد الموجي ورباه عبد ضعيف. من كلمات أحمد شفيق كامل واللحن والغناء لمحمد الموجي. ودي كانت آخر فقرة من الفقرات اللي خصصناها في منتهى الطرب لإحيائنا واحتفائنا بذكرى رحيل الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل عليه رحمة الله. للتواصل من خلال خدمة رسائل قصيرة بSMS 91179 لنا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. بشرفني للصفحة على الصفحة الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ الطبيب الإسكندراني الأول مرة، حبيبي وعمي، ده ما فيش تكلفة بينه وبينه يعني. كمان الأستاذ نور جيهان بعد غيبة، بشوف لها تعليقات معانا. الأستاذ مصطفى خميس دايما ده عمود أساسي في الصفحة معانا، ده ربنا يخليك يا أستاذ مصطفى. والأستاذ هاني الديب، أستاذ أمل المسيري، أستاذ سيد عبد العزيز، دكتور عبد المنعم غايب عني النهاردة، دكتور حسن أمل إن شاء الله المطربة الإسكندرانية إكرام، لأنه كان هو نبهني إنه ذكرى رحيلها 4 سبتمبر إن شاء الله تكون لنا فقرة معاها ومن حفلا بإذن الله. الأستاذ الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف، كان أولا بشكرك لتوثيقك اللي بتعمله حضرتك على الصفحة. حلقات النغم الخالد اللي حضرتك سألتني عليها أستاذ دكتور لطفي، الحلقة الأولى مفقودة، يعني أنا حاولت أجيبها بس مع الأسف يعني مش عارفين يحصروا عليها، فاللي تم إذاعته في رمضان ابتداء من الحلقة الثانية. يعني غير ربنا ما يسهل. على 9 11 79 تليفون اخره 034، ربنا يبارك فيك وينصرك ويسدد خطاك يا فلان لهذه الوطنيات اللي حرمونا منها اعداء الله والوطن. دكتور هاني كتب بالنسبه لاغنيه ام كلثوم باسم مين، تسجيل رائع شكرا. عايز اسمع حاجه للشيخ امام عيسى لو سمحتم، ده جندي فوزي جابر، مش النهارده، تكون معنا ان شاء الله بعد كده باذن الله عن الحلقه الجايه. الأستاذ السيد صبح كان طلب أغنية أجل بهواك لفريد، ومشكورا المهندس خالد عروق من السعودية تفضل ورفع الأغنية على صفحة، من فضلك يعني روح هناك هتسمعها وبجودة كويسة. يعني بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. معلش أنا بس برضو بعتذر لكم، هعمل عملية في الفم فبلقم معكم في الكلام يعني، فسماح نتابع مع بعض استحملون. بنحتفي ايضا بذكرى محمد حسن الشجاع، يمكن احنا بنقول عليه انه هو مراقب الموسيقى والغناء، وده يمكن لفظ بيبخسه الكثير من حقه. محمد حسن الشجاع يمكن انا كنت عاوز اجيب مقاطع صوتية لجميع المغنيين اللي تغنوا سواء كان ملحنين او كتاب او مطربين، كان لي بصمة. أكثر من 75% من الإنتاج الإذاعي المحترم من تراث الإذاعة الحقيقي ده تم من خلال وبمباركة محمد حسن الشجاعي. كل اللي حضراتكم بتسمعوه ده يعني اللي طلع من تحت إيديه كتير، يعني كل نجوم الأغنية من شعراء وملحنين ومطربين. كنت عايز أسمع لحضراتكم مقتطفات بصوت بليغ حمدي، الأبنودي، صلاح فايز، محمد رشدي، حلمي بكر، محمد فوزي، غيرهم من أساطين الغناء، بس مع الأسف برضو بيحكمني الوقت. نروح بسرعة لحاجة من أعماله، السلام الوطني المقترح، من فرقة موسيقات الجيش بقيادة محمد حسن الشجاعي ومن تأليفه. هنسمع السلام الوطني المقترح، وده تم يوم 3 أبريل 1958، تم تسجيله. في العادة التسجيل بيكون أكثر من مرة وبيختاروا النسخة الأوضح والأفضل. أنا هسمع حضراتكم الثلاث مرات، يعني السلام الوطني لما تسجل ثلاث مرات هنسمع الثلاث مرات. سمعنا السلام الوطني المقترح. حسام نجدني بسرعة يعني. سمعنا السلام الوطني المقترح لمحمد حسن الشجاعي. كتير يمكن مننا ما سمعهوش هو بيتكلم. هنسمع فقرة لحوار مع محمد حسن الشجاعي، ده كان من حفل منظر سينما قصر النيل في يوم 23 فبراير 1956، وكان اللي أجرى الحوار معاه الراحل جلال معوض. من بين الحاضرين في هذا الحفل الكثير من أهل الفن والمهتمين بشؤونه المختلفة. بجانبي الآن منهم الأستاذ محمد حسن الشجاعي، مراقب الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية. مساء الخير يا أستاذ الشجاعي. مساء الخير أستاذ جلال. عالى فندم، الحمد لله. احنا ليه باستمرار بنسمع الموسيقى اللي بتقدمها فرقة الإذاعة في الحفلات، يعني في الحفلة دي والحفلة اللي قبلها بتكون موسيقى شرقية، ليه ما بنسمعش ألوان من الموسيقى الغربية؟ يخيل لي ان الحكاية يعني واضحة، لاني حفلة شرقية غنائية كلها، فيجب اللي يتناسق معها ألوان ايضا من الموسيقى الشرقية. اما الموسيقى الغربية فلها جو اخر ومستمعين اخر، وبنقدمها في حفلات خاصة بها، اوركسترا الإذاعة بتقدمها في حفلات في دار الأوبرا وفي الجامعة الأمريكية وفي جامعة القاهرة وغيرها من الأماكن اللي يرتدها الناس محب الموسيقى الغربية والألوان الأخرى. فأفتكر هو ده السبب اللي يعني خلانا احنا نلاحظ الأشياء دي، عشان التناسق زي ما انت عارف. إنما يعني المفروض ان الاسم اسمها حفلة منوعات، فليه ما يكونش مثلا ان تكون الموسيقى غربية ويكون الغناء شرقي مثلا، او جايز هنسمع مثلا اغاني تلحينها من التلحين الحديث اللي هو ما تدخل فيه زي ما بتقول، هي منوعات فعلا، لكن منوعات من الالوان تقترب من بعضها، يعني ما تكونش فيها حاجات شاذة. وانا شخصيا اعتقد ان احنا اذا قدمنا في الحفلة دي الوان يعني غربية الى حد ما، فقد يعني نجد اعتراض على هذا من بعض الحاضرين او من بعض الناس، وخصوصا وان الوان الموسيقى الغربية خاصة بالأوركسترا دايما حاجات يعني دسمة شوية وقديمة مثلا، لا يعني مش يعني كلاسيك. والمستمع اللي بيستسيغ الأغاني وبيحبها ويعني يفضلها على غيرها، ما أظنش انه يقدر برضو في الوقت نفسه يميل الى استماع الموسيقى الكلاسيك. فاحنا بنقدم له الألوان موسيقى ايضا، لكن موسيقى شرقية ترتبط بالحفلة نفسها يعني. أيوة فن. طب واختيار المطربين والمطربات في الحفلات دي بيكون على أي أساس؟ يعني مثلا بالدور أو هو في الواقع على أساس التنويع، والدور إلى حد ما بيلاحظ لكن مش على حساب المستمع. يعني الدور أيوة، لكن ما نقدرش احنا نقدم كل مطرب في حفلات المتنوعات، وإنما هم المطربين الصالحين اللي بيحبهم الجمهور واللي لهم شهرة خاصة في الوسط الفني او في الوسط كله على العموم. ففيه عندنا مطربين كتير في الإذاعة، احنا يعني بنتعامل مع زي 200 مطرب، فما نقدرش نقدمهم كلهم في حفلات المتنوعات، وانما بناخد البارزين منهم. طيب استاذ شجاع متشكر جدا. اعتقد ان حوار نادر بصوت الفنان الكبير محمد حسن شجاعي اللي كان ميلاده بكرة ان شاء الله هيوافق ميلاده 7 سبتمبر 1903. لسه بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني من خلال الاسماس 9179، لنا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وبشكر الأستاذ المحترم سيد عبده. شكرك يا أستاذ السيد. عمنا الغالي دكتور حسن عبد الحافظ بيقول إنه ذكرى إكرام، ذكرى ميلاد إكرام 49. الظاهر بقى الأدوية عاملة مفعولة معايا يا دكتور، فان شاء الله برضو الحلقه اللي جايه حامل حساب يكون لينا فقره معها ومن حفل زي ما وعدت حضرتك. على من خلال الاس ام اس الاستاذ فلان، نشكر جهدك الكبير لتاتي بما لا يجود به غيرك، لقد اطربتنا واحييت فينا كل اصيل الاخ ممدوح نعيم، وعذرا لاني في عملي. والله ده حضرتك اللي شخصيه محترمه يعني. بنتابع مع حضراتكم ملك، المطربه ملك، كان ذكرى رحيلها في 28 أغسطس 1983 عن 81 سنة، وما لحقتش اخد لها نحتفي بها يعني، فليها فقرتين معانا. كان دكتور مروان منصور من سوريا طلب يسمع لها اغنية عصفور جريح سهران. حيرم الغمراوي، الكلمات محمد قاسم اللحن، اتسجلت في 11 يونيو 1965، وتم إجازة الجزء الأولاني من الأغنية اللي هنسمعه دلوقتي. ملك وعصفور جريح، كلمات حرم الغمراوي، ألحان محمد قاسم. اللقاء الثاني لها في فقرتها مع عشنا وشفنا مجد بلادنا. الكلمات عثمان الغمري، اللحن رؤوف ذهني، سجلت يوم 27 يوليو 1962. عشنا وشفنا مجد بلادنا ملك، وكلمات عثمان الغمري، ولحم رؤوف ذهني. ودي كانت الأغنية الفقرات اللي اخترناها للفنانة ملك احتفاء بذكرى رحلها. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، خدمة رسالة قصيرة 9 11 79، لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. وأخيرا ظهر حبيبي دكتور طبيب عبد المنعم من طرابلس من ليبيا الشقيقة، كان بيتكلم بخصوص ملك، فيه أوبريت مدام باترفلاي، ده من تلحينها دكتور، وكان طلبه الفنان الأستاذ رضا خليل طلب يسمعه، بس يعني هو مدته 47 دقيقة، يعني هياخد مساحة واسعة من البرنامج. ان شاء الله يكون يعني نحاول يكون في فترات قادمة. في 30 اغسطس 1981 مرت علينا الخميس اللي فات، يعني كان مر علينا رحيل الملحن رضا حمدي. الملحن رضا حمدي يعني يمكن مع الاسف اختزلنا احنا في 3 اغاني، ماشي في نور الله ماشي لمحمد الطوخي، عاشق يا بنات النيل لمحمد انديل، وقول يا رب لاسماعيل شبانة. ده كانت ولد كفيف في اكتوبر 1931، تعلم في معهد النور والامل ثم في معهد الموسيقى العربية، وكان زميل لاسماعيل شبانة وبعدين عمل أستاذ للموسيقى في معهد النور والأمل. مش هطول على حضراتكم، نسمع من أعماله. خلينا مع أعماله محمد طه من ألحان رضا حمدي، ملاح الهوى. محمد طه وملاح الهوى من ألحان رضا حمدي، وتم إجازتها في 16 ديسمبر 1974 بلجنة برئاسة مدحت عاصم. لقاءنا التالي أو فقرتنا الثانية في أعمال رضا حمدي مع عصمت عبد العليم هو في 18 أكتوبر 1957 و8 نوفمبر. كانت الإذاعة سجلت ربع ساعة من ألحان رضا حمدي بأصوات محمد أنديل وإسماعيل شبانة وعصمة عبد العليم. محمد أنديل غنى قبل ما تبعد عني، إسماعيل شبانة غنى كلمة والقلب شايلها، وحنسمع عصمة عبد العليم في أغنية يا سائل هنا تعالى هنا، محمد حلاوة ورضا حمدي. يا سائل هنا تعالى الشمال واسقيهم الشربات. يا سائل يا عصمت عبد العليم ويا سائل هنا محمد حلاوة ورضا حمدي.